إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هل فهمتم معنى هذا الكلام؟ الدولة الإسلامية دولة واحدة، لكن لو فرضنا الدولة الواحدة ترامت أطرافها مثل الدولة العباسية مثلا، طيب هنالك حكم لا مركزي، هنالك مسؤول في جنوب أفريقيا، في شمال أفريقيا، هنالك مسؤول في جنوب شرق آسيا، نعم، والدولة الإسلامية واحدة. لا يجوز لمسؤول من المسلمين، لولي أمر في المجتمع الإسلامي، أن يبرم صلحا مع عدو إلا باتفاق شامل مع سائر المسؤولين الآخرين إطلاقا، هذا ليس محل خلاف. وهذا الكلام كأن الرسول علم أن هنالك أيام سوداء ستأتي وستتناثر الدولة الإسلامية إلى دويلات، كما هو الحال بعد ما انهارت الخلافة الإسلامية، دويلات إسلامية كما ترون. طيب ممكن أن دولة إسلامية تبرم صلح مع العدو مع إسرائيل؟ بجوز إطلاقا، لكن إذا اجتمعت الدول الإسلامية كلها على ذلك لا حرج. ليش؟ لأنه لما إسرائيل بتعمل عقد صلح مع دولة واحدة، الدولة الواحدة صارت حليفة لمين؟ لإسرائيل. إسرائيل عملت حرب معنا، بهذه الحالة الدولة الإسلامية اللي إلى جانب ما بتستطيع تدافع عنا. بدها تدافع عن مين؟ بدها تدافع عن من عقدت هذا الحلف معه. الله أكبر، انظروا إلى عدالة دين الله عز وجل. هذا جزء من الدستور، عن هذا المعنى يعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة. أعلن سلم العالم كله، العالم الإسلامي كله ينبغي أن يخضع لهذا السلم. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، ما بيصير إلا على سواء وعدل بينه، وهذا ما يجري دوم على خلاف. نعم. وكم رأيتم المآسي التي تنبثق عن هذا الأمر. إسرائيل الآن تسفك، تظلم، تقتل، تنهب، تمزق القوانين الدولية كلها، نعم، ومع ذلك لا أقول المجتمع الإنساني، لا أقول هيئة الأمم، أقول الدول الإسلامية المجاورة لنا لا يحركون ساكنا أبدا. يرون إخوانهم يقتلون، يذبحون، تنتهك حقوقهم، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. لماذا؟ لأنه والله عاملين صلح مع اليهود، عملوا صلح. يا عمي وقت عملتوا صلح ما كنتوا مسلمين، وين كنتوا من هذا البند في دستور الإسلام الذي تمنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟